الوحدة الرابعة: العمل خير من المسألة. العمل شرف وعبادة، به يبني الإنسان بيته ويعين أسرته ويخدم أمته ويسهم في بناء وطنه، وعلى الرغم من ذلك يتكاسل بعض الناس عن العمل ويتسول، مفضلاً سؤال الآخرين فيذل نفسه ويسقط مكانته، وهذا لا يليق عرفاً ولا يصح شرعاً، لأن الإسلام لا يجيز المسألة إلا في الضرورة، والإسلام يدعو إلى العمل ويحث عليه، والدليل على ذلك قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.